بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والقائل سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذان درسان مختصران في علم المصطلح وفي كتب الرجال من دورة تكوين المقامة بجامع الراجحي ببريدة، ثاني رجب 1436، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وهدايته، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة طلاب العلم، أمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. وجاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى وتوصي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ومن هذا المنطلق عنيت أمة الإسلام بالحديث النبوي، فأوعته حوافظها الفذة، وبذلت من أجل ذلك أعظم الجهود، وحاز حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الوقاية والعناية والمحافظة ما لم يكن قط لنبي من الأنبياء. فقد نقل لنا الرواة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الشؤون كلها العظيمة واليسيرة، بل حتى في جزئيات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كل شيء يتعلق بذلك. وكل ذلك أيها الإخوة لأن هذه السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع. المصدر الأول كتاب الله، والمصدر الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جعل الصحابة ومن بعد الصحابة وعلماء الأمة إلى زماننا هذا يعتنون بالسنة النبوية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وضعوا قوانين تحقق ضبط العدل للحديث ورواية الحديث، تكلموا في الرجال، ألفوا المؤلفات، بذلوا الجهود، سافروا الأسفار الطويلة لأجل خدمة السنة النبوية ولحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هذا العلم هو أعظم العلوم، علم الحديث هو أعظم العلوم بعد علم الكتاب. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالقرآن والسنة أيما عناية، ويبذل الوقت والنفس والأنفاس والغالي والرخيص لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحقها أعظم. ومهما بذلت يا طالب العلم من وقت وتضحية واجتهاد للكتاب والسنة فهذا قليل في حقهما. والمقصود أيها الإخوة أنه انطلاقا من ذلك جاءت هذه الدورة المباركة، ومن ضمنها الدورات أو الدروس المتعلقة بالسنة النبوية. يقسم العلماء علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. أما علم الحديث الخاص بالرواية فعلم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. أما علم الحديث الخاص بالدراية فعلم يعرف من خلاله حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وأصناف المرويات، فهذا علم الحديث رواية ودراية. أما علم المصطلح أصول الحديث فأشمل التعريف، لذلك أن يقال علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. قلت في التعريف أحوال السند والمتن، فما هو السند؟ السند هو سلسلة الرجال يعني الرواه الموصلة للمتن. أما المتن فهو ما انتهى إليه غاية السند، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فائدة علم الحديث؟ ما قيمة هذا العلم؟ هذا العلم كما سبق له أهمية كبيرة، من حيث أنه حماية لهذا الدين العظيم، حماية لهذا الدين العظيم، لأن حماية المصدر الثاني من مصادر التشريع هو حماية لدين الإسلام العظيم. فهذا الذي جعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم يعتنون بهذا العلم، علم الحديث. ولهذا ينبغي لك يا طالب العلم أن تتفطن إلى أن المستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمرين هامين. الأمر الأول ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. فلا بد من هذا وهذا ليكون الاستدلال صحيحا، ليكون الاستدلال صحيحا. أما إذا اختل أمر من الأمرين فإنه يحصل الخلل، يحصل الخلل بذلك. ولهذا الأئمة الذين اعتنوا بالسنة الذين ألفوا في الحديث كانت العناية والتأليف في خدمة هذين الأمرين، ناحية الثبوت وناحية الاستدلال. ولهذا كان لهذا العلم منزلة عالية واحتاج إلى جهود عظيمة. يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى: فعلم الحديث خطير وقعه، كبير نفعه، عليه مدار الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. وهل لأحد أن يعرف الحلال والحرام من غير السنة؟ تعرفون أحد يمكن أن يصل إلى معرفة المناهي والواجبات والفرائض وما سوى ذلك من دون السنة؟ هل يمكن؟ لا يمكن، هذا يستحيل. المقصود أيها الإخوة أن هذا العلم الذي نحن بصدد علم المصطلح هو خادم لهذا العلم الكبير، علم الحديث، من جميع الجوانب التي ذكرت. وهذا العلم له عدة مسميات، يقال علوم الحديث، ويقال أصول الحديث، ويقال مصطلح الحديث، ويقال أيضا علم الحديث، فكلها أسماء صحيحة. والناظر في نشأة علم مصطلح الحديث يجد أنه كغيره من العلوم الأخرى مر بمراحل وأطوار. فما هي أطوار هذا العلم؟ الطور الأول طور النشأة والتكوين، الطور الثاني طور التدوين، والطور الثالث طور الاستقلال. أتحدث عن هذه الأطوار، ولكن بالنسبة للطور الأول طور النشأة والتكوين، متى ابتدأ؟ من يجيب؟ نعم، تفضل. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنه جاء في السنة ما يوجب التثبت والتأكد، وعمل بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأولوا هذا عناية خاصة، وكان من أعظم الأعمال التي قاموا بها التثبت من صحة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقوا هذا من المنهج القرآني: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر الله تعالى بالتبين. وجاء في السنة أيضا ما يؤكد هذا المعنى والعناية بالسنة وحفظها ونقلها: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، كما سمعه، فرب ايش مبلغ او مبلغ، مبلغ او مبلغ، نعم مبلغ اوعى من سامع. وفي بعض الروايات: فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ففي الآية الكريمة وفي هذا الحديث تأكيد على مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها ونقلها، وامتثالا لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة في التثبت، لا سيما إذا شكوا في النقل. وكان من أبرز هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه رضي الله تعالى عنه كان من أشد الصحابة في هذا الباب في التثبت، حتى أنه كان إذا سمع عن أحد من الصحابة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف هذا الحديث ولم يبلغ، يشدد جدا، وأحيانا يتوعد على طريقة عمر المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. واسمعوا إلى ما جاء في هذا الحديث: قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى يعني الأشعري مذعورا خائفا، فسألوه عما حصل، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال: ما منعك؟ قال له: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وبلغ عمر هذا الحديث، بلغ عمر هذا الحديث عن النبي، فقال له عمر: والله لتقيمن عليه ببينة أو لأفعلن ولأفعلن، يتهدده رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي بعض روايات الحديث كما في صحيح مسلم قال أبي بن كعب لما سمع بالقصة وعرف الخبر، قال: يا ابن الخطاب لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي لا يأتي منهم ببينة في حديث ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم يتهدد ويتوعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليؤدب الصحابة، ليؤدب الجميع، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سبحان الله، سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. والمقصود أن الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب طويل، والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة، والسلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أدركوا هذا المعنى. فلذلك قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين، فانظروا الرجل الذي تأخذون الدين منه. وقال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، يعني سكت. سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وهكذا. فكانوا يؤكدون على هذا المعنى العظيم. إذن هذا هو الطور الأول، طور ماذا؟ طور النشأة والتكوين. والطور الثاني طور التدوين، الطور الثاني طور التدوين. ويعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أول من دون علم المصطلح، وذلك في كتابه الموسوم بما ترون. ما اسمه؟ الرسالة، من أجل كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هل هذا الكتاب ألف في المصطلح؟ هو لم يؤلف في المصطلح، لكن ذكر جملا وفوائد في هذا الكتاب تتعلق بمصطلح الحديث، فلذلك قال أهل العلم إنه أول من دون في هذا العلم وتحدث عن شروط صحة الحديث ومسائل تتعلق بمصطلح الحديث. ثم جاء من بعد ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتحدث عن مسائل في هذا العلم، وذلك في مقدمته، مقدمة الصحيح، هذا صحيح مسلم، لكن في المقدمة تحدث الإمام مسلم رحمه الله تعالى بكلام جميل نافع جدا في هذه المسائل، وذكر فوائد يحتاجها طالب العلم. ثم جاء الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى فألف رسالة إلى أهل مكة، عرفت هذه الرسالة برسالة من؟ رسالة أبي داود إلى أهل مكة. هي مختصرة جدا لكن فيها فوائد ولطائف في هذا العلم. ثم جاء من بعد ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وتحدث عن مسائل في كتابه العلل الصغير. ثم بعد ذلك جاء الطور الثالث، وهو طور الاستقلال. الطور الثالث ما هو؟ طور الاستقلال، وهذا في القرن الرابع الهجري، حيث استقل علم مصطلح الحديث وصار علما مستقلا كبقية العلوم، وكان أول من ألف استقلالا وله الفضل بعد الله تعالى في التأليف استقلالا أبو محمد الحسن الرامهرمزي المتوفى سنة 360 في كتابه الذي تقرؤونه أمامكم. ما هو؟ من يقرأ؟ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا الكتاب احفظوه، فهو أول ما ألف استقلالا في هذا العلم، لكنه لم يستوعب كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ثم جاء بعده أبو عبد الله ابن البيع فألف كتاب معرفة علوم الحديث. فمن يعرف هذا الرجل؟ من هو ابن البيع؟ من يجيب وله جائزة؟ موجود؟ لا تخرج هذا حتى يجيب. أو رأوا الاسم؟ رأيتموه؟ نعم؟ من؟ ابن البيع. نعم؟ من؟ أبو عبد الله الإمام الحاكم، يقال له ابن البيع. المقصود أنه من أوائل من ألف في هذا العلم استقلالا، وذلك في كتابه معرفة علوم الحديث. واضح؟ ليس واضحا؟ حاول توضح. معرفة علوم الحديث، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب. ثم جاء بعد ذلك الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي، فألف في علم الرواية كتاب الكفاية في قوانين الرواية، وهو هذا الذي ترونه، الكفاية في قوانين الرواية، وكذلك كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ثم جاء من بعد ذلك القاضي عياض رحمه الله تعالى فألف كتابه الإلماع في أصول الرواية، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. هذا ألفه من؟ القاضي عياض رحمه الله تعالى. ثم جاء من بعد ذلك الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتابه علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، المشهور بمقدمة ابن الصلاح، ويعد هذا الكتاب من أشهر كتب علم المصطلح، وقد ذكر فيه الإمام ابن الصلاح 65 نوعا من علوم الحديث، فجمع فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى ما تفرق في الكتب السابقة واستوفى أنواع علوم الحديث نسبيا، استوفاها نسبيا. ويتميز كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء والقواعد والأقوال التي ذكروها في هذا العلم، وثانيا أنه ضبط التعاريف التي ذكرها من سبقه، والثالث أنه عقب على أقوال العلماء بتحقيقات واجتهادات جيدة. ما قيمة كتاب ابن الصلاح؟ ما قيمة هذا الكتاب يا طلاب العلم؟ من يجيب له جائزة، والإخوة أخبروني بأن هناك 4 جوائز. الجوائز حاضرة؟ من يعطينا قيمة هذا الكتاب؟ تفضل ارفع صوتك. نعم، لا شك أن هذا الكتاب قيم، يستحق الأخ جائزة، لا تنسى واحد. هذا الكتاب قيم، بل قال بعض أهل العلم أنه في بعض أهل العلم يقول إنه في هذا العلم يعد فتحا وابتداء لعهد جديد في التأليف في هذا العلم، وصار مشهورا هذا الكتاب باسم مقدمة ابن الصلاح، وأحيانا يقولون صاحب كتاب علوم الحديث، لأنه اشتهر جدا هذا الكتاب، وكل من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى فهو عيال عليه في هذا الكتاب، وقد أصبح هذا الكتاب إماما يحتذى ومرجعا يقتدى به، وكل من ألف بعد ابن الصلاح فلا بد أن يستفيد من الإمام ابن الصلاح في كتابه هذا. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يقول فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر، وغير ذلك من عبارات كثيرة في فضل هذا الكتاب وقيمته. خدم هذا الكتاب كثيرا، خدم هذا الكتاب كثيرا، فممن خدمه الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام السيوطي، وكذلك اختصر هذا الكتاب. بالنسبة للعراقي والسيوطي وضع نظما على هذا الكتاب، والمنظومتان مشهورتان ومعروفتان. وممن اختصر هذا الكتاب، يعني النوع الأول النظم، النوع الثاني الاختصار، النوع الثاني الاختصار في خدمة هذا الكتاب، وممن اختصره الإمام النووي رحمه الله تعالى، اختصر كتاب ابن الصلاح أيضا ابن دقيق العيد، وممن خدمه أيضا لكن في التلخيص الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة، في كتابه الموقظة. ومنهم من استدرك على الكتاب، كالإمام العراقي رحمه الله تعالى في كتاب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب مشهور على كتاب ابن الصلاح، ما اسمه؟ جواب بدون جائزة أو بشرط الجائزة؟ أجب. يقول نخبة الفكر، ما رأيكم؟ لا شك نستفاد، نستفاد من نخبة الفكر. نعم تفضل تفضل. أحسنت، النكت، مشهور بهذا الاسم، النكت على ابن الصلاح، موجود هنا النكت على ابن الصلاح. من الذي أجاب؟ ما اسمك؟ عرفته؟ إذن ابن حجر رحمه الله تعالى ألف الكتاب المشهور والموسوم بالنكت على ابن الصلاح. كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى وما بعده من مؤلفات في هذا الفن هي في الحقيقة تعد مرحلة ثانية من مراحل التصنيف في هذا العلم. يمكن أن نسمي هذه المرحلة مرحلة التهذيب والترتيب، مرحلة التهذيب والترتيب. من الذي ابتدى هذه المرحلة؟ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الإمام ابن الصلاح هو الذي ابتدأ هذه المرحلة، ومضى سنون طويلة ولا يعرف الناس إلا هذا الكتاب حتى صار مرجعا لهم، تقريبا مدة 200 سنة، وهو الكتاب المشهور بين أهل العلم في هذا الفن، إلى أن جاء الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فألف وكتب في هذا العلم. ومما كتبه في هذا العلم الكتاب المشهور الذي يدرس في الدورات وفي الدروس، وأظنكم جميعا حضرتم دروسا في هذا المتن، فما هو؟ كتاب مختصر لطيف ورسالة صغيرة لكنها مباركة. نعم، نخبة الفكر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وهذا الصحيح في التسمية، بعضهم يقول نخبة الفكر، والصحيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ثم وضع الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى شرحا مختصرا وتعليقا على هذا المتن، موسوم بماذا؟ موسوم بماذا عمر؟ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، توضيح لمتن النخبة، وكلاهما للإمام بن حجر رحمه الله تعالى. الإمام بن حجر اعتنى بالنخبة وبالنزهة ووضع فيهما خلاصة في هذا العلم، وهذه الخلاصة جاءت من اطلاع الإمام بن حجر رحمه الله تعالى على ما سبق من كتب ومؤلفات في هذا العلم، فجاء نخبة الفكر خلاصة لهذا العلم. ولهذا حقيق وجدير بطالب العلم أن يعتني بهذا المتن ويحفظه ويقرأ الشروح على هذا المتن، فهو متن مبارك ولا يستغني طالب علم عن هذا المتن رغم وجازته واقتصاره واختصاره، إلا أنه نافع جدا لطالب العلم، فهو جامع لأمهات المسائل في هذا العلم. أعد بعض الباحثين ما ألف حول نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر فأوصلها إلى أكثر من 66 مؤلفا، أكثر من 66 مؤلفا، كلها خدمت هذين الكتابين. ثم جاء بعد ذلك البيقوني، عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 للهجرة، فكتب منظومة يسيرة ومختصرة اشتهرت بماذا؟ بالمنظومة البيقونية، اشتهرت بالمنظومة البيقونية، وهي منظومة لطيفة مختصرة جدا، جيدة للمبتدئ، جيدة للمبتدئ في هذا العلم، لكن فيها بعض النقص والاختصار المخل. ثم من بعد ذلك توارد العلماء ولاسيما في العصور المتأخرة، تواردوا على التأليف في هذا العلم، فألف مجموعة كبيرة من العلماء ولاسيما من ألف في العصور المتأخرة، مثلا جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى ألف في هذا العلم، الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، كذلك من المعاصرين الذين كتبوا شيئا طيبا حول هذا العلم الشيخ الدكتور الطحان في كتابه تيسير مصطلح الحديث، وميزة هذا الكتاب أنه قريب المتناول، ميزة هذا الكتاب أنه قريب المتناول، يقرب لك مسائل هذا العلم بعبارة بسيطة وبأسلوب جيد. حري بطالب العلم ولاسيما المبتدئ أن يقرأ هذا الكتاب، فإنه يفتح لك أبوابا وفهوما في هذا العلم. وهناك مؤلفات أكثر مما ذكرت تركتها خشية الإطالة واكتفيت بالأهم من هذه الكتب، وإلا الكتب التي ألفت في المصطلح هي كتب كثيرة، ولكن حرص على أن أنص وأمثل بأهم الكتب التي أراها في هذا العلم. فليس معنى هذا أن ما ذكرته من كتب على أسلوب الحصر، إنما هو على أسلوب التمثيل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى علم الرجال، ننتقل بعد ذلك إلى علم الرجال. فما هو علم الرجال؟ من يجيب وله جائزة؟ ستكثر الجوائز يا أبا أحمد، استعدوا. نعم تفضل. نعم جيد، فيه تعريف أجمع، تفضل. يعني علم يبحث في أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا، ومعرفة أسمائهم وأسماء آبائهم، ومعرفة صفاتهم التي لها مدخل في قبول الحديث أو رده. فهذا هو علم الرجال، هذا هو علم الرجال، ويستحق الأخ جائزة. تراجع الأخوة بعد الدرس الثاني إن كنت تريد الجائزة، بعض الأخوان نقول له جائزة ويتركها، لا يستاهل، بعد الدرس تستلمها إن شاء الله. بعضهم عبر بتعبير آخر وقال عن هذا العلم الوقوف على أحوال الرواة من حيث العدالة والجهالة، والوقوف على أسماء مشايخهم وتلاميذهم وتاريخ سماعاتهم وبلادهم ومواطنهم ورحلاتهم وأحوال من تغير من الرواة، ومتى حصل هذا التغير، ومن روى عنه قبل التغير، ومن روى عنه بعد التغير، والمدلسين وأحوال المدلسين والمختلطين. لكن هذا التعريف تعريف تفصيلي، التعريف الأول تعريف إجمالي، والتعريف الثاني تعريف تفصيلي. ما أهمية علم الرجال؟ ما أهمية علم الرجال؟ نعم تفضل. أحسنت. لا يخفى أن الحديث رواه من هو أهل للرواية من الثقات الأثبات، ورواه من هو دون ذلك، ورواه كذلك من كانوا ضعفاء ووصفوا بالضعف، ورواه كذلك من كانوا متهمين بالكذب، ورواه كذلك من اشتهر عنهم الكذب. فكل هؤلاء رووا أحاديث، وهذا أيها الإخوة يؤكد أهمية هذا العلم، علم الرجال، لأنه في حقيقته تقصي خلف هؤلاء، بحث عن أحوال هؤلاء. ما هو الغرض من هذا البحث؟ ما هو الغرض من هذا البحث؟ تفضل. نعم نعم، الغرض والغاية من ذلك كله هو تنقية الأحاديث ومعرفة ما يقبل منها وما لا يقبل. والعلماء كانوا يؤكدون على هذا المعنى. فالإمام مسلم مثلا رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح، وكما قلت لكم إنها مقدمة جميلة ونافعة لطالب العلم، قال رحمه الله تعالى: باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما كثيرا، وختم هذا الكلام بقوله رحمه الله: وإنما ألزموا أنفسهم، قال: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار، وأفنوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر. قال: لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ولهذا أدرك علماء الحديث هذه الأهمية فصنفوا وألفوا في أحوال الرجال كتبا كثيرة، حتى قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: إنه من أجل نوع وأفخمه، يعني التأليف في هذا العلم، فإنه المرقاة إلى معرفة صحيح الحديث وسقيمه. هل المؤلفات في علم الرجال على نمط واحد؟ هل المؤلفات في علم الرجال على نمط واحد وطريقة واحدة؟ نعم، تنوعت المصنفات في علم الرجال فلم تأتي على بابة واحدة، إنما جاءت على أبواب. فمنهم من اقتصر على التعريف بالصحابة وألف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم من شمل الصحابة والتابعين والأتباع ومن تلاهم، وهذه تعرف بكتب الطبقات ولعلنا نتحدث عنها لاحقا. ومنهم من اهتم ببيان درجة التوثيق، ببيان درجة توثيق الرواة وتضعيفه، ويسمى هذا العلم علم الجرح والتعديل. والمقصود من هذا أيها الإخوة أن التأليف في علم الرجال اتخذ أنماطا وأبوابا. منهم مثلا من خص التأليف في علم الرجال في بلد معين، يعني أحوال الرواة الذين رووا الحديث في بلد معين، مثل تاريخ دمشق ومثل تاريخ بغداد. فالكتاب الأول مرجع لكل من روى من أهل دمشق، والثاني مرجع لكل من روى من أهل بغداد. ومنهم مثلا من ألف فيما يتعلق بضبط أسماء الرواة، لأنه حصل في أسماء الرواة تشابه وحصل لبس، فألفوا في الكنى وألفوا في النسبة وألفوا في الأسماء المتشابهة وما سوى ذلك. ويمكن أن نقسم كتب الرجال بإيجاز إلى ما يلي: القسم الأول الكتب التي ألفت في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمصنفات في تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كثيرة، أذكر أهم ما صنف. أولا كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام بن عبد البر، وهو أمامكم الآن، كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب من تأليف الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 463 للهجرة. هذا الكتاب أيها الإخوة من أجل الكتب التي ألفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وسماه المؤلف الاستيعاب. ولماذا سماه الاستيعاب؟ لماذا سماه الاستيعاب؟ محاولة منه رضي رحمه الله تعالى لاستيعاب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهل حصل؟ هل استوعب؟ ما رأيكم؟ ما استوعب. الاستيعاب شاق، مع أنه ذكر جملة جيدة وجملة كبيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعدد التراجم في هذا الكتاب 4225، ذكر 4225 صحابي، وهذا عدد كبير ولا شك، لكنه لم يستوعب رحمه الله تعالى، مع أنه حريص على هذه القضية أن يستوعب، لكنه لم يستوعب، ففاته شيء كثير. ويلاحظ على المؤلف رحمه الله تعالى أنه كدر الكتاب، نعم أنه كدر الكتاب. فبماذا كدر الكتاب؟ عفى الله عنا وعنه، ما تعرف؟ نعم، كدر الكتاب بإيراده بعض ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأنتم تعرفون منهج العلماء في مثل هذا، وأن المنهج الصحيح الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكنا نتمنى أن الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى لم يكدر هذا الكتاب بهذا النحو من الأخبار. وعلى كل حال الوقت الآن يشير إلى أن الفسحة قد اقتربت، فنأخذ فسحة 5 دقائق أو 10 دقائق، ما أدري، ثم نعود بعد ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل ما توقفنا عليه. وكنا تحدثنا قبل قليل عن الكتب التي ألفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومر بنا الكتاب الأول وهو الاستيعاب للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. والكتاب الثاني مما ألف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أسد الغابة في معرفة الصحابة، ومؤلف هذا الكتاب الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى، والكتاب ترونه أمامكم اسمه أسد الغابة في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، من تأليف الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى. جمع من الصحابة 7554 ترجمة. اجتهد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ليحوي ما انتهى إليه من قبله ممن ألف في هذا العلم، ممن ألف في هذا العلم. ونفس السؤال يقال هنا، السؤال الذي ذكرته على كتاب الاستيعاب أقوله على كتاب أسد الغابة: هل استوعب؟ لم يستوعب رحمه الله تعالى. وكذلك الكتاب بحاجة إلى تهذيب، ولذلك المؤلف لم يهذبه التهذيب المطلوب، فلم يستوعب ولم يهذب. الكتاب الثالث الإصابة في تمييز الصحابة لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى 852 للهجرة. وعدد التراجم داخل الكتاب وجملة ما فيه من الصحابة 12279 صحابيا. والكتاب ترونه أمامكم الإصابة في تمييز الصحابة. كم توقع مدة تأليف هذا الكتاب؟ كم مكث الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يؤلف هذا الكتاب؟ قد تعجبون أمضى في تأليف هذا الكتاب 40 سنة في تأليف هذا الكتاب، لكنه كان تأليفاً بالتراخي، كان تأليفاً بالتراخي، وكتبه في مسودات 3 مرات. ربما من أسباب التأخير التثبت والتبين والبحث والنظر والجمع، فربما كان هذا أيضا من أسباب هذا التأخير. ولهذا جاء هذا الكتاب أوسع كتاب في التأليف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وصار لهذا الكتاب قيمة كبيرة عند أهل العلم، وقال أهل العلم إنه أجمع كتاب في أسماء الصحابة وأشمله. وقد سار ابن حجر رحمه الله تعالى في تأليفه لهذا الكتاب على منهج فريد، ألخص ذلك فيما يلي. رتب رحمه الله تعالى هذا الكتاب وقسمه على أقسام 4. القسم الأول في من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، أو وقع ذكره بما يدل على أنه صحابي بأي طريق كان، لأن الطرق هذه متفاوتة في القوة، لكن أي دليل يدل عنده على أن هذا الصحابي يذكره في هذا القسم. القسم الثاني من ذكر في الصحابة. في هذا الباب الزاهر وزبدة ما يمخضه هذا الفن اللبيب الباهر أو اللبيب الماهر. المقصود أن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى لم يسبق إلى هذا القسم. أضف إلى ذلك أنه أوسع كتاب ألف في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، وهاتان ميزتان. ولهذا لا يتردد العلماء أنه أجمع ما صنف في هذا الباب، وأعظمها نفعا وأكثرها فائدة. ثم أدلف وإياكم بعد ذلك إلى كتب الجرح والتعديل، إلى كتب الجرح والتعديل. ويمكن تصنيف المؤلفات في الجرح والتعديل إلى 3 أصناف. الصنف الأول ما ألف في الضعفاء، الصنف الثاني العكس ما ألف في الثقات، الصنف الثالث ما جمع بينهما فيه ذكر الضعفاء والثقات. من أول من صنف في الرواة الثقات، أتعرفون من هو؟ نعم؟ لا، هذا اللي يستحق جائزة يا أبو أحمد. من يجيب؟ أول من ألف في الرواة الثقات. نعم تفضل. قبله لا، ليس البخاري. نعم، التاريخ الكبير ليس خاصا في الثقات يا حبيبنا، أنا سؤالي أول كتاب ألف في الثقات. نعم هو، نعم، أبو الحسن أحمد العجلي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 261 للهجرة، فهو أول من صنف في هذا العلم أو هذا النوع. وأيهما أكثر، ما ألف في الضعفاء أو ما ألف في الثقات، أيهما أكثر؟ نعم صحيح، الذي ألف في الضعفاء أكثر مما ألف في الثقات. فمثلا حتى نهاية القرن الخامس الهجري 20 مصنفا في الضعفاء، يقابله في الثقات 4 مصنفات، يقابله في الثقات 4 مصنفات. أما المصنفات التي تجمع بين الثقات والضعفاء فهي كثيرة جدا. ولعلي أيها الإخوة أذكر نماذج مما ألف في ذلك. أولا المصنفات في الثقات خاصة، أولها كما سبق الثقات للإمام العجلي رحمه الله تعالى، كذلك الإمام ابن حبان ألف في الثقات، ابن شاهين له كتاب تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم. وهنا يمكن أن ننبه إلى فائدة سريعة حول ثقات العجلي، فإن ثقات العجلي هو في الأصل في عداد الكتب المفقودة بالصورة التي وضعها المؤلف، فإن الكتاب الذي في المكتبات اليوم هذا هو تاريخ الثقات الإمام العجلي رحمه الله تعالى، ليس هو كما وضعه المؤلف يعني على ترتيب الأصل، إنما جاء الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى ورتبه، وهذا هو الذي اشتهر من كتاب العجلي. أما الأصل فإنه مفقود بالصورة التي كتبها المؤلف رحمه الله تعالى. أشير أيضا إلى أن كتاب العجلي اللي هو الثقات اشتهر بهذا الاسم. قد يظن الظان أنه لم يذكر فيه إلا الثقات، نعم غالب من في هذا الكتاب ثقات، ولكنه ورد في هذا الكتاب ذكر غيرهم ممن ليسوا بثقات، ولهذا يمكن أن يصح أن يقال إنه كتاب الثقات والضعفاء، أو مثلا كتاب السؤالات لأنه جاء على طريقة أسئلة. المآخذ على هذا الكتاب أبرزها أنه تكررت بعض التراجم 2 أو 3 مرات، رغم أنه كتاب ليس بالكبير لكن تكررت بعض التراجم. أما كتاب الثقات لابن حبان رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 354 للهجرة، فقد أورد رحمه الله تعالى في كتابه هذا كل من هو ثقة عنده، فمن يذكره في هذا الكتاب نقول إنه ثقة عند ابن حبان رحمه الله تعالى. أورد 14,000 ترجمة ولكن بشكل مختصر، هذا ما يتعلق بالتأليف في الثقات. أما التأليف الضعفاء خاصة فهو كما سبق أكثر مما ألف في الثقات، ولعل من أشهر ما ألف في الضعفاء كتاب الضعفاء الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى، كذلك كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي رحمه الله تعالى، كذلك في كتاب للدارقطني بهذا الاسم كتاب الضعفاء والمتروكين. ومن كتب الضعفاء أيضا كتاب معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. هل هو موجود عندك؟ هذا كتاب ابن حبان، معرفة المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان البستي رحمه الله تعالى. رتب المؤلف أسماء المترجمين على حروف المعجم، وبذلك يكون الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى خالف طريقة الترتيب في كتاب الثقات، فإنه رتبه على الطبقات، أما هذا فرتبه على ماذا؟ على إيش؟ على الحروف، على حروف المعجم، مع أن المؤلف واحد لكن غائرة بين الكتابين في هذا. تميز كتاب المجروحين لابن حبان بالعديد من المزايا، فمن ذلك مكانة المؤلف رحمه الله تعالى وتقدمه في هذا الشأن، فابن حبان إمام بحر عارف واسع الاطلاع على أحوال الرواة، فهذه ميزة كبيرة لهذا الكتاب. ثانيا أن الأئمة الذين جاءوا بعد ابن حبان قد اعتمدوا على كلام ابن حبان في هذا الكتاب، وثالثا أن هذا الكتاب يعتبر أهل الحديث موسوعة ضخمة في أسماء الرواة المتكلم فيهم، فهو مرجع بمثابة الموسوعة في هذا العلم. أبرز المآخذ على هذا الكتاب أنه ربما حصل للمؤلف رحمه الله تعالى فيه بعض الأوهام، فذكر يعني بعض الرواة في المجروحين وأعاد ذكر هؤلاء الرواة في الثقات، أعادهم في الثقات. قد قام الدكتور مبارك الهاجري عميد كلية الشريعة في الكويت بعمل بحث حول هذا، عنوان البحث الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات جمعا ودراسة وتحليل، وهو كتاب جيد يحسن الرجوع إليه في ما ذكرت قبل قليل في بيان الذين وهم فيهم ابن حبان رحمه الله تعالى بذكرهم هنا وهنا. من هذه الكتب التي ألفت في الضعفاء الكامل، اسمه الكامل في ضعفاء الرجال للإمام ابن عدي رحمه الله تعالى. الكتاب أيها الإخوة يشتمل على تراجم عدد كبير من الضعفاء والثقات الذين تكلم فيهم أو أنكر عليهم في أحاديث أو اختلف فيهم، وقد رتبه رحمه الله تعالى على الحروف الهجائية. يعتبر هذا الكتاب الكامل من المصنفات البديعة في هذا العلم، ويتميز هذا الكتاب بأن المؤلف ابن عدي من أئمة الحديث المعتدلين المنصفين. ولماذا أقول المعتدلين المنصفين؟ لماذا أقول المعتدلين المنصفين؟ لأن ممن تكلم في هذا الباب متساهل، ومنهم من ومتشدد، ليسوا على درجة واحدة. الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى أكثر أهل الحديث يعتبرونه من الأئمة المنصفين والمعتدلين في الأحكام على الرواة، ولديه رحمه الله تعالى نظرة ثاقبة وحفظ واسع وتمييز وتمحيص، فهو كتاب جدير بالعناية، ويحسن بطالب العلم أن ينتقي هذا الكتاب. لكن ثمة تنبيهات مهمة حول هذا الكتاب. أورد رحمه الله تعالى ضمن تراجم الكتاب ما يزيد على 8000 حديث. إذن هو كتاب مليء بالأحاديث، أورد ما يزيد على 8000 حديث، تدور هذه الأحاديث بين الصحيح وبين الحسن والضعيف والمنكر والواهي والموضوع والمقبول، منها غير قليل. المقصود أن هذا الكتاب اسمه إيش؟ الكامل في الضعفاء، وأورد فيه جملة من الأحاديث الصحيحة وجملة من الحديث الحسنة والمردودة. لأنه قد يظن الظان أنه بناء على أن اسمه الضعفاء الكامل في الضعفاء أنه ما يريد فيه إلا الحديث الضعيفة التي رواها هؤلاء الضعفاء، وهذا يجعلنا نسأل سؤال: هل ما أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكامل إلا الضعفاء؟ نعم، تفضل. نعم، يتحدث يعني عن بعض الثقات الذين ليسوا بضعفاء، لكن هذا ليس على سبيل الكثرة إنما على سبيل القلة، هذا قليل في الكتاب، وإن كان تحدث عن بعض هؤلاء الرواة. على كل حال، ليتفطن طالب العلم أن مجرد عزو الحديث إلى الكامل ليس دليلا على ماذا؟ على ضعفه، ليس دليلا على ضعفه، بل قد يكون في كتاب الكامل في الضعفاء أحاديث صحيحة. بعد ذلك ننتقل إلى المؤلفات التي ألفت في رواة الحديث عامة، يعني الكتب التي اشتملت على تراجم رواة الحديث عامة، لم تختص برجال ثقات أو بضعفاء، بل ألفت في هؤلاء. من ذلك مثلا كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهذا الكتاب اشتمل على جملة من الرواة الضعفاء وجملة من الرواة الثقات. أودع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أكثر من 15,312 ترجمة، ومما ألف على هذا النحو كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، كتاب مشهور الجرح والتعديل، من أجود المصنفات التي ألفت في علم الرجال في العصر القديم. وقد استفاد ابن أبي حاتم، انتبهوا، المؤلف من هو؟ ابن أبي حاتم وليس أبو حاتم، هذا الابن، ابن أبي حاتم. أقول استفاد كثيرا من التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما أنه استوعب في كتابه رجال البخاري في التاريخ، وكان رحمه الله تعالى يذهب فيسأل أباه وأبا زرعة الرازيين عن رأيهما في كل راوي من هؤلاء الرواة، وكان الرجل صاحب خبرة واسعة في هذا الشأن. ومعنى ذلك أن هذا الكتاب تميز بآراء من؟ تميز بآراء أئمة كبار ثقات أعلام في هذا العلم، الإمام البخاري، اثنين أبو حاتم الأب، وثالثا أبو زرعة، ورابعا نفس المؤلف إمام في هذا العلم. وبهذا أيها الأخوة نستطيع أن نقول إن كتاب الجرح والتعديل من أهم ما ألف في هذا الفن، ومن المؤلفات من المؤلفات في هذا العلم ما يسمى بكتب الطبقات، ما يسمى بكتب الطبقات. سنذكر جملة من كتب الطبقات، لكن ما معنى الطبقات؟ نسمع بهذا كثيرا، فماذا يقصد العلماء بكتب الطبقات؟ من يجيب وله جائزة؟ نعم تفضل. يعني هي الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ وأحوالهم ورواياتهم طبقة بعد طبقة وعصرا بعد عصر، طبقة بعد طبقة وعصر عصرا بعد عصر إلى زمن المؤلف رحمه الله تعالى. فالطبقات كتب صنفت على الترتيب الزمني، يعني مثلا طبقة الصحابة، الصحابة طبقة عند بعضهم، التابعون طبقة، تابع التابعون، تابع التابعين طبقة، وهكذا، على خلاف بين أهل العلم في مسألة تصنيف الطبقات. فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن التقسيم العام للطبقات عند كثير منهم هو الصحابة فالتابعون فأتباع التابعين وهكذا. المقصود أن العلماء لم يتفقوا على شيء في الطبقات، لكن الأكثر منهم على هذا. ما أهمية كتب الطبقات؟ ماذا تستفيد أنت يا طالب علم كمتخصص في الحديث؟ ماذا تستفيد من العناية بهذا العلم؟ الثمرة التي نجنيها من معرفة الطبقات. نعم تفضل. جيد، في إضافة تفضل. معرفة هل الراوي أدرك من معه من طبقة أو من قبل أم لا؟ نعم، وهذا له أثر كبير في مسألة السماع، مسألة يعني الشيوخ والتلاميذ وما يترتب على هذا من أحكام تعلق بالاتصال والانقطاع. المقصود أن هذا العلم يعطي الدارس ملامح واضحة لكل عصر وبلد، لكل عصر وبلد. فمثلا إذا أردت أن تعرف الصحابة الذين نزلوا مصر، تجد مثلا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تجد عمرو بن العاص، تجد أيضا عبد الله بن عمر بن العاص، وهكذا. هؤلاء طبقة من؟ طبقة الصحابة. مثال آخر، تلاميذ ابن مسعود أو مدرسة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الكوفة. فإذا أردت الترجمة لمدرسة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومعرفة التلاميذ، وجدت جملة من هؤلاء التلاميذ في طبقة واحدة: علقمة، إبراهيم النخعي، الأعمش، وهكذا. المقصود أن هذه أمثلة يستفيد طالب العلم فائدة جليلة من معرفة الطبقات. من أهم وأجل ما ألف في كتب الطبقات ومشهور على ألسنة المحدثين، تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، طبقات الإمام بن سعد. طبقات الإمام بن سعد من أشهر ما ألف في هذا العلم. ومن جاء بعد الإمام بن سعد ممن ألف في الطبقات استفاد من ابن سعد رحمه الله تعالى في كتابه هذا، مثل ابن عساكر، الإمام الذهبي، الإمام بن حجر، وسائر من ألف في الطبقات استفاد من طبقات ابن سعد رحمه الله تعالى. ابن سعد إمام من الأئمة الكبار، ولا سيما في الجرح والتعديل ومعرفة الرواة، وهذا مما جعل لكتابه أهمية بالغة. هناك بعض المآخذ على كتاب الطبقات لابن سعد. من هذه المآخذ مثلا أنه كتاب غزير الفوائد فاق سائر كتب الطبقات شهرة، غير أنه أكثر الرواية فيه عن الضعفاء، أكثر الرواية فيه عن الضعفاء، مثل محمد بن عمر الواقدي، فإن هذا معروف عند أهل العلم بالضعف، وغيره. كما يعاب عليه أيضا التكرار الذي وقع في التراجم، فإنه يكرر أحيانا. وهناك مصنفات في رجال كتب مخصوصة. انتهينا مما يتعلق بالطبقات، لكن هناك مصنفات ألفت في رجال كتب مخصوصة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى ألفت في رواة أو رجال كتب مخصوصة؟ ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. أحسنت، مثل رجال الصحيحين، هناك كتاب مشهور اسمه الجمع بين رجال الصحيحين، الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى. في كتاب اسمه التعريف برجال الموطأ، تعريف برجال الموطأ لمحمد بن يحيى الحذاء. وهناك كتب التراجم الخاصة برجال الكتب الستة، يعني مؤلفوها قصدوا حينما ألفوها الرواة الذين أخرج لهم البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه رحمهم الله جميعا. من أشهر الكتب في هذا كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله تعالى، فهو من أشهر ما ألف في ذلك. توفي المزي رحمه الله عام 742 للهجرة، وقد أجاد في هذا الكتاب وأفات وأحسن، وجمع جمعا هائلا في كتابه هذا، وتوسع في الكلام على الرواة، ولا سيما ما يتعلق بالتلاميذ والشيوخ، فهو أحسن ما ألف في سرد تلاميذ الراوي وشيوخ الراوي. فيحتاج طالب العلم هذا الكتاب في معرفة شيوخ الراوي، في معرفة تلاميذ الراوي. قال الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في وصف هذا الكتاب: أجمع على أنه لم يصنف مثله ولا يستطاع، أجمع على أنه لم يصنف مثله ولا يستطاع، كأنه يقول أن لأحد أن يؤلف مثل هذا الكتاب. الخصيصة التي تميز بها كتاب المزي على غيره ما ذكرت سابقا، هذه أهم ميزة، التوسع والاستيعاب بما يتعلق بالشيوخ والتلاميذ، هذا أبرز ما يميز هذا الكتاب الذي نحن بصدده. ويحتاج طالب العلم، يحتاج طالب العلم معرفة الشيوخ والتلاميذ في بعض الأحوال. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ أحيانا تكون حاجة طالب العلم ماسة إلى الرجوع لهذا الكتاب ما يتعلق بالشيوخ والتلاميذ. مثل ماذا؟ نعم، في مسائل كثيرة. مثال ذلك مثلا أن لا يكون الراوي منسوبا، مثال ذلك أن يكون الراوي مثلا باسم سعيد، باسم محمد، باسم أحمد مثلا عند النسائي أو عند ابن ماجه وما سوى ذلك. كيف تعرف هذا الراوي من يكون؟ كيف تعرف هذا الراوي سعيد؟ من هو سعيد؟ ويختلط عليك من سعيد، كيف تصل إلى معرفة سعيد هذا؟ الجواب عن طريق معرفة الشيوخ والتلاميذ والبحث فيه إلى أن تصل لسعيد هذا. أين تجد هذا؟ في كتاب تهذيب الكمال. وهذه أهمية بالغة، يحتاج طالب العلم رجوع إلى هذا الكتاب في مثل هذه المسائل. مما ألف أيضا في هذا الباب الكاشف للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو أمامكم الكاشف للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول الذهبي رحمه الله عن كتابه هذا: هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة. إذن هو مخصوص بإيش؟ برجال الكتب الستة، لكن كما سبق على سبيل الاختصار. هو قال ذلك، قال هذا مختصر، التوسع تجده عند غيره كما تجد عند المزي في تأديب الكمال مثلا. أما الإمام الذهبي في كتابه هذا فيعطيك خلاصة ويعطيك زبدة، وهو كما ذكرت سابقا مخصوص بالرجال الذين رووا في الكتب الستة، أما أكثر من ذلك فلا يذكره. فلا تجد مثلا راوي ليس موجودا مثلا إلا عند ابن أبي شيبة، أو ليس موجودا إلا مثلا عند أحمد في المسند، إنما هو مخصوص في رجال الكتب الستة. مما ألف في هذا أيضا كتاب موسوم بتهذيب التهذيب، بتهذيب التهذيب، ترونه أمامكم. المؤلف من؟ اقرأوا أو ما ترون؟ نأتي بنظارات. نعم، ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هو مؤلف هذا الكتاب. عمل فيه رحمه الله تعالى عملا جليلا، واستفاد من تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله تعالى، استفاد من تهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب تهذيب التهذيب، الملاحظ أنه ينقل كثيرا عن علماء الجرح والتعديل الذين لم ينقل عنهم الإمام المزي، لأن البعض من أهل العلم يقول أنه لا يوجد في تهذيب التهذيب إلا ما ذكره الإمام المزي، وهذا ليس بالصحيح، فإنه استفاد كثيرا من الإمام المزي وأضاف على ما ذكر الإمام المزي رحمه الله تعالى. تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب قيم محرر مفيد، اجتهد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في محاولة تحرير هذا الكتاب والتحقيق في بعض المسائل المتعلقة بالرواه، وهو من أجود الكتب ومن أدقها مما جاء فيه اختصار وتهذيب، اختصار أو تهذيب الإمام المزي رحمه الله تعالى، كتاب الإمام المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال، يعني من أجود من استفاد وانتفع بتهذيب المزي الإمام بن حجر رحمه الله تعالى. بعضهم يقول أنه اختصار له، والأقرب أنه لا شك استفاد منه فائدة كبيرة، لكن أضاف إضافات ليست في كتاب المزي. أيضا من الكتب التي ألفت في هذا التقريب لمن؟ له أيضا كتاب تقريب التهذيب، هو اختصار لكتابه القيم تهذيب التهذيب، هذا تقريب التهذيب ترونه أمامكم، هو اختصار لكتابه تهذيب التهذيب. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حرص على الاختصار الشديد وإعطاء خلاصة وزبدة عن الراوي، تستطيع أن تقول إن هذه خلاصة سنين طويلة، خلاصة بحث واسع في علم الرجال. الإمام بن حجر رحمه الله تعالى لعله لا يخفى عليكم أنه من أهل الاستقراء، أنه من أهل الاستقراء التام في هذا العلم، في معرفة الرجال والبحث في أحوالهم والنظر في ذلك والرجوع إلى المؤلفات التي ألفت. فبالتالي بعد كل هذا بعد هذه السنين الطويلة يكتب كتابة مختصرة عن كل راوي. ولتعلموا أيها الإخوة أن مما جعل لهذا الكتاب قيمة أنه رحمه الله تعالى ألفه في آخر حياته، ألفه في آخر حياته، يعني أصبح زبدة وخلاصة. أمضى في هذا العلم أكثر من 60 عاما في علم الحديث. الإمام الحجر أمضى في هذا العلم أكثر من 60 عاما. خلاصة الكلام عن الرجال تجده في هذا الكتاب تقريب التهذيب، ولا سيما إذا عرفنا منزلة هذا الإمام وكون هذا الإمام ألف قبل ذلك تهذيب التهذيب ثم ألف بعد ذلك هذا الاختصار ليكون خلاصة وزبدة لما ذكره في تهذيب التهذيب ولما ذكره أهل العلم عن هؤلاء الرواة، رواة الكتب الستة. على كل حال أنا أوصي طالب العلم ألا يخلي مكتبته من هذا الكتاب، فهو كتاب جليل لا يستغني عنه طالب علم ولا سيما المعتني بالحديث. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يذكر اسم الراوي واسم أبيه وجده ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه مع عناية تامة بضبط ما يشكل من ذلك. أيضا يحكم على كل راو من هؤلاء الرواة بكلمة مختصرة وجيزة: ثقة، ضعيف، سيء الحفظ، وهكذا. لا يطيل في الكلام الحكم على الراوي، إنما يأتي بعبارة مختصرة موجزة. أيضا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يذكر عصر الراوي، يذكر عصر الراوي ويذكر الطبقة، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى له اصطلاح خاص في الطبقات. فرغ رحمه الله تعالى من تأليف هذا الكتاب سنة 827، لكنه ظل يراجعه ويعاوده ويزيد في هذا الكتاب وينقص منه إلى قريب من وفاته بسنتين. فمعنى هذا أنه من آخر إيش؟ من آخر ما ألفه ولا سيما في هذا العلم. وكل هذا الذي ذكرت أيها الإخوة يعطي قيمة جليلة لكتاب التقريب للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. على كل حال هذه يعني خلاصة سريعة حول كتاب التقريب لابن حجر رحمه الله تعالى. وبنهاية الكلام على التقريب نكون انتهينا من الكلام على أهم ما ألف في المصطلح وأهم ما ألف في علم الرجال. وأؤكد على ما ذكرته سابقا أن هذا أهم ما ألف، أقول أهم ما ألف، وإلا الذي ألف في المصطلح وألف في علم الرجال أكثر وأوسع مما ذكرت، لكن لضيق الوقت اقتصرت على ما ذكرت، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وأنبه هنا أيها الإخوة أن هذه استبانة تقييمية، الإخوة جزاهم الله خير يؤكدون عليكم تعبئة هذه الاستبانة. نعم صفحاتها كثيرة لكن نفعها كبير لاحقا إن شاء الله. واقترحت على الإخوة أن كل من عبأ هذه الاستبانة وجاء بها نمنحه هدية كتاب، إن لم يوفر الإخوة في جمع الراجحي الكتاب أو الكتب فإني أوفر لكم كتبا، لكن إن شاء الله لن يقصر الإخوة. إن تيسر لكم غدا نكون لكم من الشاكرين. حاول إن استطعت أن غدا أن تأتي بالاستبانة وهي معبأة، ولك هدية بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. هم بالعاد أبو أحمد شباب